بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة الخامسة. قالت له الشريفة بطل كلمات يا راكب مهرة وحل والمعارف، أصلحنا لحمنا من كلمات، مر يا رزق وانت عارف. أنا شريفة نسل النبي الزين، وكيف العبد يوصل فراشي؟ أنا خالية من الكذب والزين، كلام اللي تقولوا ما طراشي. يا ليلة قال لها أمالي كلب عبيد مين اللي دخل وداس المطرح، وانا امير العرب متين، انا رزق ابو عزم برح. عبد من ذا اللي جنبك؟ كلام الاعادي بكاني، شاف بطنك وشاف جنابك، عالفرش حضنك بكاني. قالت له الكلام ده يعلمه مولاي، انا وانت يوم القيامة توقف بين يدي الله وياي، وناخد حقنا بالسلام. قال لها طيب ارحلي من ما حلي، النفس ما قابل شي، خليت الغضب كله حلي. خليت بلا متلوم ماشي. قالت الصبية يا كبليس مسك المرايا ليه، دموعي فض خدودي جبك، ايش قولك ما تعمل ميشي مراليك، بس أرب الغلام في جذكم. قال لها أنا ما عرفش ربي، لازم ترحلي من بلادي، أنا رضيت بحكم ربي، دموعي بتجري بلادي. قالت الحرة أمر ربي، طلعت تبكي بحنان، جايبة من الطين وربي، عاملة كأنه حنان. شيحة بنتها تبكي بدموع العين، أنا نار قلبي شبيبي، يابا يا مودي أمي على فين، طالعة بأخويا شقي. قال لها تاني منك ما أسمع شي كلام، سيفي مكلف جواهر، سيبوني أنا وحدي في غلبه ألام، أهل أهر أجيب أواهر، قسما برب العالمين ما أسمع منك كلامي، واني مركبها ترسي عالمين، لارميك رمي كلامي. البت قالت يا مولاي آهن يا يوم الندم، يا والدتي أمري لمولاي،

كان على المال اسأل على السلسال، تجد المال دوار ساهية من ثانيا يا حبيبي زودت همي، لسه بكيت ولا نشفت دموعي حبيبي، اني حرمة واضعة بدمي، لسه ما تمت سبوعي ودمعي نزل كالنهاردة، دمعي نزل كالنهاردة، لازم تجيني ويجيلك إن كنت والدة النهاردة. بأمين يا زينة ما قيلك، قالت له في جاه النبي الزين، قالت له في جاه النبي الزين، جسمي على النار غالي، أنا خالية من الكذب والزنا، خالية من الكذب والزنا، وهتبهدلني ذا العرض غالي، قطعني واضربني بالسيف، قطعني واضربني بالسيف، اللي تبلى ما تلوموش اني صاحنا الصبر وبسف، انما العرض ما تمسهوش، وليا وحدي بلا رجال، مالت شقت الخلايق وشكت البلا للمتعال، امرك يا رب الخلايق، قال اجذبوها لي على الارض، خدها عالخيمة بإيده صايحة وتقول في العرض، ما خفش من هيبة الله سيده، عند ابن عم ودي اسمه سلمان، والد عم بطل اسمه سلمان، افتوا آخر رباية، قال له احنا مش مسلمين يا وطي يا ابن الهفاية، يا ودي عديم التربية، بيمين أعدم شبابك والله ما تمس الولية، لأحرق كبار اللي جابك، وسكر سلمان بلكه وجرد بيده اليماني، عليه قام جرد السيف سلمان وحلف يماني، ما تمس عرض الولية، ما تمس عرض الولية، لصبح عيالك يا توم راجل ما تخشى ملام، وصرخ عليه الفتوة، تعزلت رجاله فجارة، سلمان كان عنده قوة، خدهم على ولا فجارة، خدهم دم ضرب بالسيف قدام ولوا هرايب، وصاحن الصبر ويسف، ربك حاضر ليس غايب. إلى اللقاء.